Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima, l'explication des obligations que chaque musulman et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bi-Dammaj au Yémen. Cours numéro 2. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنبدأ إن شاء الله في رسالة الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة وتقدم معنا أمس أن المؤلف أي الذي جمع هذه الرسالة هو الشيخ عبد الله ابن إبراهيم القرعاوي حفظه الله وجمعها من كلام أو غالب الكلام من تقريرات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما سيأتي معنا في الحاشية كل كلام هو يعزوه إلى العالم الذي قال هذا والكتاب تقرير كذا هذا من تقرير فلان وهكذا والغالب شيخ الإسلام كما قلنا إلا الشروط والأدلة فاستفاد من فتح المجيد ومعارج القبول فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ومعارج القبول للشيخ حافظ الحكمي عليهما رحمة الله هذا أما العنوان الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة فواضح فجمع في هذه الرسالة ما يجب معرفته على كل مسلم ومسلمة فلهذا الرسالة لمهمة على باك فوق طلاب العلم بل لبوغ المسلمين عامة الكبار والصغار الذكور والإناث العرب والعجم وهكذا لا يستغني عنها أحد لأنه جمع فيها أصول الدين أصول التوحيد فينبغي للمسلمين أن يعتنوا بها وينبغي لطلاب العلم أن يدرسوها للعوام وللطلاب وهكذا فالعناية بهذه الرسالة طيب جمع فيها الخير الكثير كما سيأتي معنا فقوله الواجبات واضح الواجب هو الفرض المتحتمات أي اللازمات الحتم هو اللازم الواجبات المتحتمات فأكد الوجوب باللزوم أي يجب عليك معرفة هذه الأمور يعني أمر لازم واجب ولازم فقوله الواجبات المتحتمات أي الحتم من اللازم المعرفة واضح المعرفة واضح أي يجب أن تعرف هذه الأمور وقول على كل مسلم ومسلمة واضح فمعنى العنوان هذا سيكون الواجبات اللازمة معرفتها على كل مسلم ومسلمة الواجبات اللازمة معرفتها أي ces obligations لابد que tu les connaisses لابد que chaque مسلم chaque مسلمة يكنس هذه الأمور لأن chaque مسلم مثلا il va être questionné dans sa tombe. Chaque musulman, man rabbuk ma dinuk man nabiyuk. Al-mu'allif, il a commencé par hala. Chaque musulman, il doit connaître la ilaha illallah. Il va te montrer c'est quoi les conditions de la ilaha illallah. Chaque musulman, il doit connaître le tawhid. Il va t'expliquer c'est quoi le tawhid. Chaque musulman, il doit connaître al-shirk. Hatta il s'écarte du shirk. Il va t'expliquer c'est quoi le shirk. Wahakala. Al-risala hadi, elle est muhimma. Elle est muhimma, elle est mukhtasara et elle est sahla. فينبغي للمسلمين العناية بها حفظا وفهما ودراسة إلى آخر وطالب العلم من باب أولى. والعلماء اعتنوا بها كثيرا يعني في المملكة وفي اليمن وفي غيرهما اعتنوا بها كثيرا خاصة في نجد في الحجاز فاعتنوا بها كثيرا يدرسونها من أفضل الشروح شرح الشيخ محمد أمان رحمه الله شرحها في أشرطة وفي دار الحديد كما تعلمون يعني هذا الكتاب يدرس باستمرار. قال بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا كثير الكلام في البسملة. من يلخص لنا البسملة إعرابا ومعنى؟ تفضل. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ كلمة فما معنى بسم الله الرحمن الرحيم شنجي معناها كذا وكذا وكذا مثلا تقول الآن بسم الله الرحمن الرحيم الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم الآن أنت ما تكتب نعم لكن معناها الآن المعنى سيكون بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ نعم لكن معناها أوضح من هذا أحسن بسم الله الرحمن الرحيم أي أستعين بالله الرحمن الرحيم فيما سأقدم عليه هنا القراءة فبسم الله الرحمن الرحيم أي نستعين بالله أضمض لدى الله سبحانه وتعالى فيما يعني سنفعل نحن الآن القراءة والدرس إلى آخر من أين أخذنا الاستعانة من أين أخذنا الاستعانة إيش أقول الاستعانة من أين أخذنا الاستعانة من أين أخذناها هذا السؤال من أين أخذنا الاستعانة بسم الله الرحمن الرحيم الأخ أبو بكر الذي الاستعانة إلى أبخذوا الاستعانة سيكري بسم الله الرحمن الرحيم أين الاستعانة لا لا الباء هذه الأمور الآن vous devez les maîtriser أنتم c'est le quatrième livre الآن الاستعانة أنت tu dois savoir d'où ça vient الاستعانة ça vient du ba ça vient du ba بسمي الباء هنا باء الاستعانة أي بسم الله أي أستعين بالله أستعين بالله ما معنى الاستعانة يوسف ما معنى الاستعانة طلب العون مثال نحن في الاستعانة بالنون نعم أما الاستعاذة لا يليق هنا الاستعانة ما معناها طلب العون مثال دنوا مثال طلب العون أصلحك الله من أيسر ما يكون هذا تدنا مثال تدمون دوليد الله سهل تفضل نعم إياك نعبد وإياك نستعين أو أمثال سهل اللهم يسر لنا اللهم احفظنا اللهم كذا هذا تدمون دوليد اللهم أعنا على كذا الآن ندمون دوليد اللهم مثلا نحن نجي الآن اللهم أعنا على إتمام هذه الرسالة وندمون دوليد الآن هذا Et on avait vu à Tafsil fil isti'ana, et ça va revenir bi'idnillah fi kitab al-tawhid. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بقي مسألة التقدير عند من؟ الجار والمجرور أي باسم متعلق بمحذوف أو متعلق بمحذوف فماذا؟ عند من؟ هنا بدي الأفضل أن يكون مقدر ماذا؟ بعد هذا الآن في التقدير أولا سكوى التقدير أي أين هو أي كم هو إلى؟ أحسنت أولا نقدره فعل لأن الأصل في الأعمال الأفعال قاله شيخ العثيمين والمسألة كما تعلمون في نزاع وقول شيخ العثيمين طيب بسم الله الرحمن الرحيم أي سرأت بسم الله هنا أقرأ فعل أقرأ أي أنا هذا أولا لا توزم شوط في التقدير أنه يقدر عندما لا هذا انتهينا نحن هذا الأفضل في الفعل نحن لس فعل لكن هذا الفعل اللي مقدر أين أحسنت مؤخر مؤخر سفادونيكوا الآن كيسي كنو دل معنى البسم الله البسم الله أنتير بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ هذا المعنى أي أستعين بالله عز وجل في قراءتي لماذا قدرناه مؤخرا لماذا هنا يكفي بسم الله الرحمن الرحيم أو لماذا نعم هنا قدر بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ لماذا هنا فاجي أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لماذا شو الإمام كي ريبوند يا جماعة عندك فماذا احسن جيفيد الحصر عفوا داكش بوز كيسيون با طون اش با طون لونطون بس داك سوري كي لاف لا ماي ريبون مختصر اما سي اون مي دو طون سيضيع علينا وقت كثير فاصبروا سي كاب دو ريبونس نمشي عند اخر اي هو يشيرش يفيد الحصر نعم لان الاصل تقديم الفعل اما هنا سي اون دي بسم الله الرحمن الرحيم اقرا اي اقرا بسم الله وحده اي جدمود الاد الله سبحانه وتعالى وحده وهذا كله تقدم راجع مقدمه الاصول الثلاث عند قول بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا هذا هذه الان لو تريزي انتم انتم الان تدوا البخول شرح الشيخ العثيمين اي غولي لو تدوا لا ميتريزي دو سافوار لماذا الى مقدر لماذا يجي الاستعانه شاك مو تدوا سافوار لماذا حتى تفهمها ان فوا تو لا كونكري مره Après tous les kutubs, c'est la même chose. À chaque fois, on va revenir au Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu l'as compris. Lakin, il fait mal. Al-An, c'est le moment où tu as la boute. Et toi, du charh de Cheikh Al-Uthaymeen fil Usul Talat, il a tout mis. Rahimahullah. Amma al-khilafat, est-ce que c'est un fi'l, est-ce que c'est un masdar, est-ce que c'est muqaddam, est-ce que c'est mu'akhar, hadi l'amour sahla. Al-ulama akhtalafu. Lakin, ma dhakara au Cheikh Al-Uthaymeen, y'ani qawl tayyib. Et il est sahl. قال حفظه الله أي الجامع أخذ هذا الكلام الأصول الثلاث معروف أخذه من رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأصول الثلاث أو ثلاثة الأصول ونحن والله الحمد أخذناها مع الشرح شيخ العثيمين فالكلام هذا يبقى سهل قال الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم على كل مسلم ومسلمة معرفتها هذه الأصول نعم يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها وهذه الأصول كما تعلمون مبنية على حديث البراء بن عازب وغيره في الصحيحين وغيرهما حديث المعروف بسؤال منكر ونكير تعلمون أن المسلم dès qu'il est enterré là, une des premières choses qui se passe il va se faire interroger par Munkar wa Nakir deux anges man rabbuk qui c'est ton rab من نبيك كي سي تون نبي كي سي تون بروفيت وما دينك سي كوا تا ريليجيو هذه الاصول الثلاث وهذه يجب على المسلم وعلى كل مسلم ومسلمه معرفتها كما قال لان انت سي دي طونطون دي اون دوموند تي اوبليجي دو ريبوند لهذا celui qui arrive pas à répondre wala ayadu billah al amr il est khatir comme ils vont comme كما في الحديث ان المنافق يقول ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هذا سحال منافق il sait pas هو لكن il était au milieu des musulmans il a entendu les musulmans dire كذا كذا il a répété al muslim fi hadha il doit être ala yaqin il doit être ala ilm il doit savoir ce qu'est le prophète mohammed il doit savoir c'est quoi sa religion c'est quoi l'islam هذا الاسلام c'est pas un nom هكذا الاسلام il a des shurut il a des conditions il a des usul il a des principes il a كذا c'est pas islam هكذا والرب كذلك il doit connaître Allah subhanahu wa ta'ala il adore quelqu'un il doit l'adorer Allah subhanahu wa ta'ala si tu l'adores tu dois savoir c'est qui c'est quoi ses noms c'est quoi ses attributs il est où c'est quoi son haq alayk ila akhir فهذه الأمور واجبة واجبة على جميع الناس تعلمون أن العلم il est فرض عين وفرض كفاية العلم لأن قد يقول قائل بعض الأمور يجب على كل مسلم ومسلمة وبعض الأمور c'est pas pour tout le monde وبعض الأمور كذا كذا c'est quoi الضابط qui c'est qui nous cite le الضابط c'est quand ce علم il est obligatoire pour tout le monde c'est quand ce علم il est pas obligatoire pour tout le monde إلى آخره c'est quoi الضابط الضابط c'est une chose c'est comme une définition on peut savoir c'est quand le علم il est obligatoire pour tout le monde عندما إسماعيل ارفع صوتك واعد ما فاهم ارفع صوتك اذا كنت بالعربيه اذا يدخلوا في تعريفه الضابط اللي بابو الان شنو يجي ان الواجب هذه الاصول ثلاث معرفه الله معرفه النبي معرفه الاسلام اي ابخر tu dis en al-baqi c'est pas obligatoire mettre l'héritage alors entre les deux il y a plein de choses pas ton dhabit il faut que ce soit plus précis mais indaman c'est quand que l'ilm il est wajib tfadal fouad نعم نحن بابط هنا هنا واضح نحن بارون جينيرال سي كونك لو علم لان العلم ينقسم الى قسمين فرض واجب او فرض عين وفرض كفايه فرض عين سي بور تول موند كم هنا كل مسلم ومسلمه اساسا فرض عين احيانا يدي علوم سي فرض كفايه سي كونك سي فرض عين سي كونك سي فرض كفايه والله في هذا في درس نسيت ماذا كلام الامام النووي وغيره ها والله في الأصول ثلاث فتفضلوا زي توصف الأصول ثلاث عن مالك دار عن إكزاب ساسي من حيث الفرض العين لكن احنا نبال من حيث التعلم نبال من حيث العلم نحن في العلم اما انت تدل على ديفينيسيون دو فرض عين وفرض كفايه لكن حيث العلم سيكون صبيت فرض عين عليك احسنت هذا اذا احتاج الانسان من العلم شيء ليتقرب به الى الله سي واجب عليه مثلا اون بيرسون على لارجون بيرسون على لارجون سي واجب عليه الزكاه إذا بلغ المال هذا النصاب وحال عليه الحول سواجب عليه الزكاة مثلا إلى أتى النيفو أو لا سوم pour sortir الزكاة et l'argent elle a tourné pendant un an مثلا elle a pas bougé la akhri هذا il doit sortir الزكاة هذا ولو سي سامي c'est فرض عليه il apprend comment sortir sur son argent لأن il doit se rapprocher d'Allah il est obligé un autre exemple واحد il doit faire le hajj واحد يفعل الحج الى لارجون الى لا بون سونتي اي برو لا ديسيجن دو فير لو حج اي لي اوبليجي يتعلم فرض عين عليه سي بور تو لو موند هذا فلوي سي رونت دون سكا دون سكا كاتيجوري دو بيرسون كي دو فير لو حج اي دو ابرون افير لو حج وهكذا اما ان شوز مثلا انت تي با كونسيرني ديريكتومون الاخ مثلا لا دي ليريتاج مثلا انت t'es jeune, hakada, personne de ta famille est mort, il n'y a pas d'argent, tu n'as pas d'héritage à un tel un. C'est pas wajib alayk qu'on te dit un apprend l'héritage. Là, lakin le jour, ton père il meurt, matalan, et il laisse d'argent, et dans la famille personne ne sait comment faire, tu es obligé un tas de t'ta'allam hada al-amr. Tu es obligé d'aller chercher, tu demandes l'ulama, il y a une somme, comment je fais, kada, kada, kada, hatta. Vous pouvez sortir, ou vous pouvez appliquer hada l'héritage, yani ala wajh al-shara. Hada mafhoum. C'est ça. Chaque fois que le musulman il doit appliquer une ibadah, elle le concerne, là, il faut t'ta'allam. Si on revient à Hadi, Hadi, est-ce que tout le monde est concerné, Amla? Tout le monde est concerné. Là, tout le monde va être enterré. Enfin, c'est obligatoire pour tout le monde d'apprendre Hadi l'Omour. Hadi a dit, yajib ala kulli muslim wa muslima ma'rifatuha. Là, tout le monde est concerné. Amma, il y a des choses en tête, tu n'es pas concerné directement. Maintenant, بعض العوام, ils ne sont pas concernés par بعض مسائل النحو. On ne va pas dire que c'est un fard عين. النحو, خاصة المسائل الخلافية. تعلمون أن النحو يعني خلاف كبير استدي مسائل واسعة سبا واجب على كل موضوع أبدا أبدا. أما كما فعل الصلاة كما فعل الوضوء التوحيد قبل هذا سيكاد لغشان الزكاة إلى آخره هذا يجب على الجميع يجب على الجميع. فالعلم ينقسم إلى قسمين فرض عين وفرض كفاية وتقدم يعني الضابط. Et on avait cité Galam al-Ulama fi hada adhan fi kama qalu al-ikhwa fi al-usul al-thalath. Qal al-usul al-thalatha allati yajibu ala kulli muslimin wa muslima ma'rifatuha. Fa ces trois usul, c'est obligatoire pour chaque musulman et muslima de les connaître. Personne n'a d'excuse. Personne n'a d'excuse. Aïe, on parle mukallaf. أما المجنون لانفون إلى آخره شيء آخر هذا إلي با كونسيرني يعني من هذه الأمور لأنه إلا باد عقل أو إي با با ميز. أما نحن بار الآن إنسان مميز أجلت إستسكيفا لا بد يتعلم هذا لا بد لأن سي إيمور إي با إتخ انتروجي سو سا فلا بد إلا بخين أفون دتخ انتروجي هذا لا بد. بقي الأصل, ما معنى الأصل؟ قال الأصول الثلاث. ما معنى الأصل؟ الآن هنا ثلاث أصول. صعب تقول كم أصل؟ أحسنت, ما يبنى عليه غيره. يترجم par fondement, par principe, par هذا أنت أبخله en arabe. الأصل ما يبنى عليه غيره. أي يبنى عليه غيره كالبيت مثلا. البيت أولا يبنى الأساس. أساس البيت. les fondations de la maison. ثم sur ces أساس on construit la maison. الأصول هذه. En sur le deal, hein, t'as des assas, hein, t'as des fondations, t'as des fondements vers le deal. Tu les comprends, tout moi tu construis ton deal fauqaha. Amma wahed matalan, comme on va voir, il ne connaît pas le tawhid. Tout moi il fait le salat, il fait le siyam, il fait le hajj. Et c'est un mushrik, ça ne lui sert à rien du tout. Les fondements ils ne sont pas bons. La construction elle n'est pas bonne. Yata'ab nafsah, waqat. Kama sayati ma'ana, incha'Allah, fi bab al-tawhid wa shirk. فنعم قلنا أن الأصول الثلاث هذه مأخوذة من حديث البراء. قال وهي أي الأصول الثلاث معرفة العبد رب معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم هذه معرفة الله معرفة النبي ومعرفة دين الإسلام. Et on avait, في الأصول الثلاث, on avait expliqué أن المعرفة, c'est pas مجرد معرفة هكذا, لا, معرفة مع إيمان, ومع التصديق, جازم, هذا لابد, c'est pas qu'une معرفة هكذا, c'est pas qu'une معرفة هكذا, كما هي عقيدة بعض الضلال, لا, مراد شيخ الإسلام هنا, معرفة العبد ربه ودينه ونبيه, أي الإيمان بهذا, الإيمان بهذه الأمور, والتصديق الجازم لهذه الأمور. الأصل الأول نأخذ الأصل الأول. قال فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. الأصل الأول سهل معرفة الرب معرفة الرب. قال فقل ربي الله. شيخ الإسلام كما تعلمون كما on a vu كثيرا قبل dans ces رسائل il a une méthode هو كثيرا il emploie la méthode question réponse il donne une question ثم il répond وهذا c'est une méthode كما تعلمون c'est une طريقة نافعة جدا النبي عليه الصلاة والسلام il l'a employé وكثير من السلف وهكذا لأن فيها avec le سؤال il va avoir un تنبيه من ربك الآن celui qui reçoit la question ou à qui on a posé la question il doit répondre هو أما مجرد الكلام هكذا tu peux dire du كلام الطالب أو السامع لا ينتبه فلهذا شغل الإسلام كثيرا il écrit ses livres en forme de question-réponse. Ma kada, tout le monde donne la réponse. Avec un dalil. Amma huna fil mukhtatar, il a parmi les adillah, et nous les avons vus fil usul al-thalab. Ma dalil anna Allah c'est le Rabb. Azza wa jal. Wa ma ma'na al-Rabb. Al-su'al awal, ma dalil anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-Rabb. Min al-Qur'an. Ou min al-Sunnah. أحسنت قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين فالله سرب العالمين إيه أنا يبي استقوى معنى الرب استقوى معنى العالمين ما معنى الرب أحسنت الخالق المالك المدبر الرازق المحيي المميت هذا هو الرب الرب الخالق الخالق ما الدليل أن الرب الخالق عاد الله في كثير يا أيها الناس أحسنت يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الشاهد الذي خلقكم فالرب الخالق الرب الخالق فقوله فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الدليل الحمد لله رب العالمين الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه ونبي في أن التربية نوعان تربية نوعان لأن الرب يعني يقولون أنه مأخوذ من التربية وهنا قال قل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين يتخدوز هما التربية par l'éducation إلى آخره فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين فالله سبحانه وتعالى سرب الجميع سرب الجميع لأن الله سرب المخلوقات يعني مربوبة مخلوقة فالله سالخالق سالكخاتر الكخاتر يعني هل سنكخي كما تعلم فالله سبحانه وتعالى رب جميع العالمين التربية هذه نوعان عند من أحسن تربية عامة وتربية خاصة تربية عامة وتربية خاصة ما معنى التربية العامة كل الناس ماذا لا انا في التربية نحن التربية العامة عبد الملك رب جميع العالمين سأل السؤال ما معنى رب جميع العالمين لا بأس فؤاد أحسنت هو الذي يسيرهم في البر والبحر هو الذي يرزقهم celui qui les a créés celui qui leur donne كذا إلى آخره ça c'est Allah سبحانه وتعالى tout le monde الكافر والمسلم qui c'est qui a créé le كافر c'est Allah qui c'est qui a créé le مسلم c'est Allah qui c'est qui donne le رزق كافر c'est Allah qui c'est qui donne le مسلم c'est Allah il le fait grandir إلى آخره هذه كلها يعني تحت التربية العامة والخاصة أحسن التربية الخاصة نعم الهدى والعلم إلى آخر قال رباني ورب جميع العالمين بنعمته النعمة كذلك نعمة عامة ونعمة خاصة النعمة العامة لجميع الناس كالأكل والشرب والهواء إلى آخره. سا جميع الناس يبخفيد سنعمة من نعم الله وما بكم من نعمة فمن الله. فمثلا لفت دمانجي لفت دبوار لفت سا سنعمة من نعم الله. كل من يبخفيد هذا الكافر والمسلم. أحيانا الكافر لا بيسك المسلم, أحيانا المسلم لا بيسك الكافر. هذه الله إلا دنا كل من نعمة عامة ونعمة خاصة. صبيت كون نعمة خاصة الاستقامة الإسلام الإيمان إلى آخره. فقوله فقل ربي الله الذي رباني الآن وسسك والتربية الديفيزون دو ورب جميع العالمين بنعمتي ونكون قسك والنعم كذلك الديفيزون دو. قال وهو معبود ليس لمعبود سواه. الآن أكبخن أن هذا الرب celui qui lui manque quelque chose, dès qu'on parle, et Anne, vous écrivez, il laisse des blancs. Maintenant, il écrit, s'il lui manque quelque chose, il laisse un blanc. Et il continue. Et à la fin du temps, s'il demande à un frère ou Hakada, il complète ce qui lui manque. Enfin, Anta, surtout, la prise de notes, elle a une méthode, Yajama'a. Surtout, bloque pas sur un kalam. Moudarris, maintenant, il parle, Anta, t'arrives, t'as pas compris une chose, laisse. Laisse une ligne et continue ce que tu comprends. Et à la fin, tu reviens. Tu dis, Akhi, t'as dit Kada. C'est quoi le ma'ana Kada ou Hakada? Un tour la prise de notes, il faut qu'elle soit rapide. Et si c'est trop long, mettez que Rousaklam, comme Yakoulon. Mettez que l'important. Note pas tout ce qu'il dit le modérés. Note pas tout. Maintenant, on a expliqué Al-Ni'ma Nou'an. Tu mets Al-Ni'ma Nou'an, Al-Oula Amma, tu mets Al-Akl, Al-Thani, Al-Khassa, Al-Islam. Mais pas tout. Un tas, c'est des. Les notes, c'est rien que pour te permettre de comprendre le maître. Fakat. Fakat. Notez l'essentiel. Et celui qui a du mal, il récupère les notes vers un frère. Maintenant, on a fait exprès à Kada. Hatta, vous vous habituez. Les Anna, Talab al-Aim, il est obligé de savoir prendre des notes. Anna, toujours on prend des chourouh et c'est tout écrit là. Alors, on a décidé de prendre le matn, wa yakfi. Hatta, antum, vous prenez des notes. Un daftar, tu prends des notes. C'est obligatoire, Hada, les Talab al-Aim. Ils sachent prendre des notes. Ils sachent prendre des notes. ومن هذا الباب النصيحة أن طالب العلم إلى أبخل خط إلى أبخل إملاء يستمر في هذا يستمر حتى يطلع عليه son خط يبعد يعني واضح يبغى يكتب vite. أما في البداية ton خط il est pas واضح et ton écriture elle est pas claire et tu peux pas écrire vite, c'est normal هذا, c'est le début. أما أنتم أفرس الإنسان il apprend à écrire, il recopie des مثلا le درس d'aujourd'hui مثلا il prend un daftar il le recopie, il prend des درس دخط avec les مدرسين إلى آخره حتى يفتح الله عليه. أما prendre des notes c'est مهم هذا, c'est مهم. Il faut se lancer. Et ça, d'ailleurs, l'insan, il se lance. Au début, ça va être pas trop clair, là, que avec le temps, bien Allah, ça va arriver. Sallallahu alayhi wa sallam, yu'in jami'a. Qal wa huwa ma'boud, ilaysa li ma'boud siwa. Al-an, nastafid anna al-rab, c'est le ma'boud. Anna al-rab, c'est le ma'boud. Ma dalil ala hada. Al-ma'boud, c'est celui qui mérite l'adoration. Al-rab, on a vu. Qui c'est qui nous répète c'est quoi le Rab? Mazon, on l'a si l'a dit l'Akha Yusuf. Al-Rab c'est celui qui crée, qui possède, il a akhri. Al-Malik, Al-Raziq, Al-Muhyi, Al-Mumit. C'est ça le Rab. Al-Rab Azza wa Jal c'est celui qui a la création et qui possède tout. Al-Mulk. Tabarak al-Ladhi biyadihi al-Mulk. Allahu khaliku kulli shay. Hada al-Rab. Celui qui possède hadi al-Umur c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il mérite l'adoration. Qal wa huwa ma'boud ilaysa li ma'boud siwa. ما الدليل على هذا يوسف؟ أحسنت يا أيها الناس اعبدوا ربكم. celui qui mérite l'adoration c'est le Rab. قال اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم. وفي الفاتحة الحمد لله رب العالمين وذكر بعدها إياك نعبد أي هذا الرب الذي خلق كل شيء هو المستحق للعبادة. فنحن نستفيد من الأصل الأول أن الرب on a vu ce qu'est الرب et on sait qu'il mérite l'adoration. ففي هذا الأصل tu vois la différence entre التوحيد الربوبية والتوحيد الألوهية. ما معنى توحيد الربوبية؟ c'est quoi توحيد الربوبية؟ في أفعاله. أفعال من؟ أحسنت. إفراد الله في أفعاله. فنحن من هذا الأصل أنسك الله سر الرب لأن قال ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته. فأنسي نحن أن الرب يعني il y en a qu'un. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Al-Alamin, c'est le makhloukat. Al-Rabbil Wahad. Fanahlu, nufrid Allah Azza wa Jal fi hadhihi al-umur. Annahu c'est le Malik, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui. Tout ce qui fait Allah Azza wa Jal, il est unique fi hadha. Hadha, c'est tawhid al-Rububiyya, fi af'alillah. Fi af'alillah. Wa hadha tawhid al-Rububiyya, يستلزم منه ماذا؟ توحيد الألوهية. كيف هذا؟ Explain. ما معنى توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؟ أحسد. إذا عرفنا أن الله سير خالق سير رازق سير كده لا في سير كده لا مور إلى آخره. سامبليكي كوا كل هذا. أما الفت دغوكولت الله فقط. شو غوكولك الله سير خاطر سير كده. Et la personne ne l'adore pas, il n'y a aucune faïda. Maintenant, il y a ça. On a vu dans le Qaïd 4, il y a beaucoup de choses. Maintenant, il y a ça. Il y a une seule chose, il ne suffit pas. Nour. Ou un exemple, ou. Il y a une chose qui nous montre que la seule chose, ça ne suffit pas. Maga. Voilà, in sa'altahum. لا يقولون الله أحسن ولا إن سألته من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله أين إليه الدليل في هذا نحن كذلك المسلم شن دمض كيزي كاكخي لسيراته تواجب الله فأين أين الدليل نعم أين الدليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله فماذا إليه الدليل أنهم إذا أكسبت الغزب الآن إذا أكسبت الربوبية نحن نكسبت الربوبية إن شاء الله فانت ريبتي سوف رنتري جي أوكين دوت بإذن الله تفضل Si je te demande tes sources dans tout ça, min aïna ada. Madri. Ah, puis, quatre ratés de rose. Là, on a vendu une aïa, nous, ça, là. Ah, naam. C'est quoi l'aïa en tant que. Ahsant, hada. Faddal. Ahsant, aja'ala l'alihata ilahan wahida, inna hada la shay'un uja. Fahum, al-rububiya, ils l'ont accepté. Dès que le prophète sallam, il leur a dit, qu'ulu la ilaha illallah tufli'u, aïe. Adorer Allah seul, ils ont dit là. Ça te montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus. Et c'est des kuffars. Qala azza wa jal, qul ya ayyuhal kafirun. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qul ya Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun. Ah, vous êtes des kuffars. Malgré que vous reconnaissez Allah comme créateur. Le problème, il est où? Fi tawhid al-uluhiyya. Falihada nahnu, on reconnaît Allah comme créateur. Et que celui qui possède tout, il a akhiré. Et on reconnaît qu'Allah, c'est lui qui mérite l'adoration et on l'adore. Wahda. Wa huwa ma'boud ilayka li ma'boud siwa. Hada. العلاقة بين التوحيد الربوبية الألوهية إن شاء الله إلى مئة شابتر أنواع التوحيد وغيرها هذه الأمور قال وإذا قيل لك ما دينك فقل دين الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا الله في كذلك في الأصول الثلاث الإسلام إن زادني رحمه الله التعريف الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذه أصول الإسلام هذا الإسلام صحيح إسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أي الإسلام كالله عز وجل إلى أنبوي البروفيت محمد سي هذا الاستسلام لله بالتوحيد أي لا يصح الإسلام إلا بالتوحيد قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وآيات كثيرة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فالإسلام اللي مبني على هذا على التوحيد التوحيد يتخوى أنواع الربوبية الألوهية الأسماء والصفات وغير هذا يعني على فند الليل فهذا الأصل الأول التوحيد يبقى إسلام صوت توحيد يبقى إسلام صوت توحيد قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس والأول قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله هذا التوحيد هذا التوحيد فلابد الذي يريد ayaslam, matalan, celui qui veut devenir musulman, la première chose qu'il doit faire, c'est hada, l'istislam lillah bit tawhid. Ay, il nie toutes les adorations en dehors d'Allah. Il n'y a pas d'adorer sauf Allah. Ou, il n'y a pas une personne ou quelqu'un qui mérite l'adoration sauf Allah. S'il est adoré, il est adoré bi batil. Et Allah, il est adoré bi haqq. Ma dalil ala hada. أن الله لا أدري بحق السوق يسوى أدري أدوار الله يسوى أدري بباطل تفضل أحسن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وفي الآية الأخرى الباطل فهذا هذا الإسلام لا يصح إلا بهذا الثاني الانقياد له بالطاعة نعم الانقياد له بالطاعة أن الإنسان إذا أبغى الله عز وجل يا صبحفت عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال والبراءة من الشرك وأهله ما معنى البراءة نعم البراءة مبنية على البغض أي تبغضه في الله و tu te mélanges pas avec lui و تبتعد عنه et tu mets en garde contre lui إلى آخره البراءة من الشرك وأهله فالمسلم il devient pas مسلم إلا s'il déteste le shirk و أهل الشرك و يتبرأ منهم ils traduisent par le désaveu ils désavouent de هؤلاء أما مسلم مثلا يستسلم لله بتوحيد il dit نعم moi j'adore Allah tout seul et j'obéis à Allah je fais salat je fais kada لكن il aime bien les Yahoud, il aime bien les Nasara, il dit ils sont à la khayr, il a akhri. Hada, c'est pas muslim. Hada, c'est un kafir billah azza wa jal. L'anna, il lui manque un asl. La bud, l'islam, l'islam, la bud, l'ouhid. Wa yqiyallahu bit ta'a wal bara'atu min al-shirk wa ahli. On est obligé, nahnu, ayyuha al-muslimoun, de détester le kuffar. Et s'éloigner d'eux. Falihada, shuri'at l'hijra. Comme on a vu, fil usul talat, illa li tahqiq hada l'asl. Al-hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a rendu obligatoire. Allah azza wa jal l'a rendu obligatoire. للبراءة من هؤلاء أي أن الدتس الله يوصل واندو حتى يقوم الجهاد إلى آخر فالبراءة لابد البراءة من الشرك وأهله في نسخة من النسخ نسخ الأصول الثلاث ذكر الخلوص ولا ببادي هذا في الأصول الثلاث ما أظن أن بعض النسخ تدخل دي كوبي دي الأصول الثلاث يا بالبراءة يا الخلوص من الشرك والأفضل التعبير بالبراءة لأن الخلوص مجرد الخلوص تتخلص من شيء أي تتكح شو بتكح تدون شوز تلام أو شو بتكح تدون شوز لأن كذا كذا لكن هناك البراءة تتكح البغض فلفظ البراءة أفضل وأولى لفظ البراءة أفضل وأولى فسس الإسلام قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام لا رجلك الله يفوس هذه التوحيد أبيغ الله دتستي الكفار والمشركون بغض الكفار والمشركين هذه سس رجلك الله سبحانه وتعالى celui qui veut autre que هذه il est من الخاسرين celui qui veut l'islam et il veut chercher une chose pour satisfaire les kuffars mais il intègre l'islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al khasir hada celui qui veut autre que l'islam il est min al khasir et fi al usul thalath on avait fait un tanbih an al insan il fait attention à ce qui se passe l'an ils essayent d'emmener un islam de kada un islam de France un islam de fulan vous êtes des fondamentalistes tout ça c'est kalam batil islam al haqq wa bien hada قال الله قال الرسول على فهم الصحابة أي لمبني على هذا على الاستسلام لله بالتوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والإنقياد له بالطاعة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والبراءة من الشرك وأهله قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله تدخل غبا مؤمن الله عز وجل قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون المودة سلمحبة أي لفدمي تدخل غبا مسلم مؤمن كما الكفار أبدا c'est pas possible هذا لأن الكفر الإيمان لا لا لا لا يجتمعان c'est pas possible هذا c'est pas possible أن un مؤمن يجتمع ككافر c'est impossible هذا إلا un des deux il va pas un des deux il va pas المؤمن il va pas أو الكافر il va pas أما un vrai كافر et un مؤمن ils se rassemblent أبدا Abadan. Et ça, on va y voir, Inch'Allah, Gadan, fi Asluddin wa Qa'idatuhu, on va voir Al-Bara'atu min al-Shirk, yani akthar min hada. Amal an, nous, ce qu'on veut faire comprendre, c'est que l'islam, c'est hada. L'islam, c'est hada. C'est pas qu'al Fulan, ou ils veulent faire un islam de France, ou min hadi l'omour, n'tabih. Ça, c'est pas du islam, hada. Hada, c'est dalal. Hada, c'est dalal. Lien à l'islam, tu le prends min al-Wahi. L'islam, en tu le prends la révélation, le Coran ou le Sunna. Qu'est-ce que tu vas prendre un kafir? Il veut imposer maintenant. On doit changer l'islam aujourd'hui. On enlève le hijab. Il faut que l'islam il s'adapte à la République madrilège. Il faut que ça. C'est plus l'islam. Là, c'est un tas qui doit t'adapter à l'islam. Qal al-istislam lillah. Tu dois te soumettre à Allah. Kayf al-an, vous prenez la religion d'Allah et vous en faites ce que vous voulez. Wa lil-asaf, ba'd al-muslimin al-juhal. Ils croient que c'est hada ila akhir. Là, l'insan yata'allam al-islam, c'est hada. Al-islam, c'est hada. Fa la taltafit li ha'oula. La taltafit li ha'oula. Ha'oula. Ceux qui appellent à ça, c'est des kuffars, comme à Ta'alamoun. Ceux qui appellent à l'islam de France, c'est des kafaras. C'est des kafaras, ils combattent l'islam. Fakaïf, c'est des kuffars. Ils ne sont pas soumis à Allah et ils vont nous montrer l'islam. Allah, il dit l'islam est là, le tawhid. Tu dois te soumettre à Allah, ils ne sont pas soumis à Allah. Ni tawhid, ni salah, ni aqida, c'est des baha'im. C'est des baha'im, aulak al-an'am. Bel adal, ils sont adal min al-an'am. فكيف هؤلاء vont te montrer ton din, akhi. فاتق الله et prends din من مصادر. Prends din de ses sources. Prends din de ses sources. On a déjà expliqué plein de fois. Tu vas jamais aller te soigner chez un boulanger. Abadan. T'as mal à la dent, tu vas pas chez le boulanger. Abadan. فكيف انت الان tu te laisses manipuler ton din, c'est un yahoudi ou un nasrani va te montrer ton din. Abadan. Abadan. Din prends-le من القرآن ومن السنة ومن أهل العلم. حتى يعني تهتدي إن شاء الله تعالى. قال وإذا قيل لك من نبيك فقل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. هذا الأصل الثالث معرفة النبي المسلم. Il doit connaître son prophète alayhi salatu salam. Léana, pour suivre une chose ou pour suivre quelqu'un, tu es obligé de le connaître. Nahnu l'an, on doit suivre le Rasoul. Chaque musulman il doit suivre le Rasoul. Mad dalil. On doit suivre le Rasoul. Dalil min al-Qur'an min al-Sunnah. Ahsan, t'ati'u Allah wa ati'u al-Rasoul. Dalil akhar. نعم اتباع سورة المستقيم نعم والدليل نحن سويف الرسول أحسنت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أي سلوي كما الله يدوى سويف البروفيت لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الإكزامبل اللي في الرسول البن إكزامبل البروفيت سجف سويف البن إكزامبل سويف الرسول فنحن دوى سويف هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم il fait partie de la descendance de إسماعيل كما قال من ذرية إسماعيل le fils de إبراهيم فالبروفيت صلى الله عليه وسلم il descend d'Ibrahim il descend d'Ibrahim et il descend de son fils إسماعيل أما إسحاق on avait vu que c'était يعني بني إسرائيل Ishaq, sa descendance c'est Yaqub, Yaqub c'est Israël, et tous les prophètes qui sont venus après descendent d'Israël, et Mohammed a.s. est descendu de Ismaïl, Aslu l'Arab. Ou l'Arab, une dhuriyat Ismaïl, ou Ibrahim alayhi wa ala nabiyyina, fadalou salat wa tislim. Et on avait expliqué dans l'usul al-thalat, que l'insan, il doit apprendre, et à connaître le prophète a.s. jusqu'à il le suit. Et si t'aimes une chose, tu la suis. Si t'aimes une chose, tu la suis. Quelqu'un qui déteste une chose, il ne peut pas la suivre. Fallait hada, tu trouves Adel Johal, maintenant il suit un sportif, hada, il suit un chanteur, hada, il suit un acteur, hada, il suit kada, l'imad, allez, anna, ou yuhibbo. Amma, une personne que tu détestes, au contraire, tu dois khalif. Fal muslim, il aime le rasoul, il doit suivre le rasoul. Et il déteste le kuffar, il doit s'éloigner des kuffar. Al-an, tu trouves Adel Muslim, il johal, il ressemble à un kafir, et tu le trouves, niveau apparence, il a akhiré, il a rien à voir avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Hada, al-an, il y a un khalal fil mahab. Et un khalal vers l'ittiba. Hada la yajouz. En tant qu'un muslim, en tant qu'un guide, en tant qu'un exemple, en tant qu'un rasoul, en tant qu'un livre, en tant qu'un hakada. Allah Azzawajal, il ne t'a pas créé hakada comme on a vu dans l'usul al-talat. Bal arsala ilayka rasoula. Comme on a vu. Fa'al-insan, hadi l'usul al-talat, elles sont muhimma. Et celui qui veut le mazid, Amma les frères, ils étaient à fil au sol talat. Amma les sami'in, celui qui veut le mazik, il étudie la risala au sol talat. Hada ma yata'allak bil au sol talat. نعم أما نسب النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه لعدنان ونأيذي هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب سموت قريش الآخرة إلى عدنان صاصوا بالاتفاق أدخل عدنان إسماعيل في خلاف لكن إلى إسماعيل بالاتفاق فلا يضرك أنتك يا خلاف أدخل عدنان إسماعيل أنت المهم أن البروفيت صلى الله عليه وسلم يدسوا من إسماعيل بالاتفاق بالإجماع نقف هنا دوما إن شاء الله أغنط في أصل الدين وقاعدته أمران وسان درس مهم إن شاء الله ونسي غدا فيه أن كور بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك